ثم الدرس الثلاثاء مبين عندي هون. أما إن كان قريب عهد بالإسلام شو كتب تفترني إخيان الشروحة كتب على الغضب يعني من أنكر مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة يدخل إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام والسرقة والغصب كالزنا واللواط وقتل النفس بغير حق والسرقة والغصب. أما إن كان قريب عهد الإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال فلا يكفر إلى هنا مع وكتبت الشرح طبعا والزيادات حكينا عن سيدنا إبراهيم وهيك عندما سيدنا إبراهيم طيب خلاص لما حكينا اللي كانوا بعض المسلمين اللي كانوا ضمن الحكم الشيوعي واللي بيظنوا انه عندهم ما في طيب غريب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. حنقرأ من الدرس الماضي ونكمل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وكذا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة لما في ذلك من التكذيب للشرع. نحن قلنا العزة هنا ليست صفة لله، رب العزة يعلقها مالكها، المراد العزة المخلوقة. أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين ضرورة أعرى ذلك بين العلماء والعامة، كذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب. أما إن كان قريب عهد بالإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال فلا يكفر. يعني إن كان لا يعرف، يعني إن كان لا يعرف أنه حرام أي إن كان لا يعرف أنه حرام بل يظن لجهله أنه جائز في الشرع في الشرع فلا يكفر. هذا بنحكي عن قريب العهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان يعيش بين المسلمين لكن ما بلغه بالمرة الحكم. فاصلة. فالأمر المحرم والجائز والمندوب والمكروه هذه أشياء لا تعلم بمجرد عقل الإنسان، فلا تعرف هذه الأحكام إلا بالخبر، يعني هذا الأمر حلال، هذا الأمر حرام، هذا الأمر مكروه، وهذا مستحب، وهذا مندوب، هذا يعرف بالخبر لا يعرف بالتفكر. فإن جهل شيئا مما هو غير متعلق بأصل معنى الشهادتين، فظن العكس فلا يكفر، أعطينا مثالا أن في بعض النواحي التي كانت تحت حكم ما يسمى الاتحاد السوفيتي السابق، بعض المسلمين الذين كانوا يعيشون في تلك الناحية لجهلهم كانوا يظنون أنه يحرم زواج الشخص من بنت عمه، كانوا يعتقدون أنه يحرم أن يتزوج الشخص بنت عمه، يعني الذي هو أخو أبيه، ظنوا أن الحكم الشرعي هكذا. فسئل الشيخ رحمه الله عنهم، قال لا يكفرون، ما سمعوا بالمرة خلاف هذا، فظنوا أن هذا دين الله، هذا ما عرفوه، مع أن جواز زواج الرجل من ابنة عمه مجمع عليه بلا خلاف، ومعلوم من الدين بالضرورة جوازه، لكن هؤلاء نشأوا على هذا. لذلك الشيخ رحمه الله قال مما لا يخفى عليه حرمته في المتن. نعطي مثال آخر، مثال ذلك في زمان سيدنا عمر، رجل كان يظن أن الزنا يجوز، ما بلغه تحريم الزنا، فسيدنا عمر ما كفره، يعني هذا الرجل أسلم ثم ذهب إلى مكان بعيد، ما سمع أحكاما كثيرة ما سمعها، فسيدنا عمر ما كفره. فإذا الأمر مربوط في أنه هل سمع أم لم يسمع، لأنه بالعقل وحده لا يصل الإنسان إلى الأحكام أو إلى معرفة الأحكام، أحد التفاسير لقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، أي ما كنت تعرف تفاصيل الشريعة، لولا أن الله تعالى علمك ذلك ما كنت تعرفها. فإذا لا بد من السماع، مثلا نعطي مثال آخر، الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، وإسماعيل كان مسلما طائعا لله تعالى، وكان ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل جائزا، فإبراهيم كان يريد أن يفعل ذلك تقربا إلى الله، وهذا فيه ثواب لأنه تنفيذ لأمر الله تعالى. فإذا ليس مجرد القتل يعرف حكمه بالعقل أنه حرام، مش أي قتل يحكم بحرمته. أنت عندما تذبح مسلما أو شخص عندما يذبح مسلما وقع في ذنب كبير، فإن ذبحه لأنه مسلم كفر، وعندما تذبح دجاجة على الطريقة الشرعية فيجوز لك أن تأكلها. فإذا ليس مجرد القتل يعرف حكمه بالعقل. فما أحله الله تعالى فهو الحلال، وما حرمه الله تعالى فهو الحرام، ما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح. قال المؤلف رحمه الله: أو تحريم حلال ظاهر كذلك، أي معلوم من الدين بالضرورة ولم يخف عليه، كالبيع والنكاح. يعني من حرم حلالا ظاهرا معلوما من الدين بالضرورة وكان هذا الشخص مما لا يخفى عليه هذا الحكم لكونه يعيش بين المسلمين وسمع هذا الحكم وعرف أن هذا حكم الشرع، كالبيع والنكاح، فمن حرمهما فقد كفر، أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك بأن كان وجوبه ظاهرا معروفا بين المسلمين عالمهم وجاهلهم، كالصلوات الخمس أو سجدة منها، ووجوب الزكاة والصوم في رمضان، في رمضان تابع للصوم، والحج والوضوء. فمن اعتقد عدم وجوب أمر من هذه الأمور فقد كفر، أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك، يعني يكفر من أوجب ما لم يجب إجماعا، كمن أوجب زيادة ركعة على ركعتي فرض الصبح. صلاة الصبح الفرض أن تصلي ركعتين، فمن قال يجب أن تكون ثلاث ركعات هذا كافر، أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أي معلوم من الدين بالضرورة أنه مشروع كرواتب الفرائض والوتر. رواتب الفرائض يعني السنن الصلوات الخمس، سنة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، والوتر. أو عزم على الكفر في المستقبل، بأن عزم على أن يكفر غدا مثلا أو بعد شهر أو سنة أو أكثر فهذا كفر في الحال، أو عزم، العزم معناه التصميم المؤكد، أو النية، أو عزم على فعل شيء مما ذكر من المكفرات، أو تردد فيه بأن قال في قلبه أفعل أو لا أفعل، فإنه يكفر في الحال لا خطوره في البال بدون إرادة، فإنه لا يبطل إيمانه. يعني إن هجم عليه هذا الخاطر بلا إرادة منه وكان خاطرا كفريا لا يبطل إيمان الشخص، كأن خطر له شيء ينافي وجود الله مجرد خطور بلا إرادة وهو معتقد الحق اعتقادا جازما، يعني وهو ثابت على معتقد الحق، فلا يكفر لأن الخاطر لا يناقض الجزم. يعني مع ورود الخاطر، مع كون الخاطر يرد على الإنسان بلا إرادة منه، الإنسان المسلم يبقى جازما أن عقيدته هي العقيدة الحق. أما الشك والتردد فيناقضان الجزم، إذا حصل شك الشك يناقض الجزم، الشك يناقض الجزم والتردد يناقض الجزم. أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لتكذيبه القرآن، يعني إن أنكر صحبة سيدنا أبي بكر كفر. ليش كفر؟ لأنه يكون مكذبا للقرآن. ليش يكون مكذبا للقرآن؟ لأن الله نص على صحبته، أي صحبة أبي بكر، في القرآن، لذلك يكفر. اكتبوا. قال الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، يعني قال الفخر الرازي في تفسيره، اسمه تفسير الفخر الرازي، قال الفخر الرازي في تفسيره، هذا من العلماء المفسرين الأشاعرة الأكابر، عند تفسير قوله تعالى ثاني اثنين، يا مين يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآن كلام الفخر الرازي، ولا شك أن المراد من هذه المعية إن الله معنا، ولا شك أن المراد من هذه المعية المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة. لاحظوا كيف عم بأول الفخر الرازي، ثم قال دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه، وكل من كان الله معه، يعني كان الله معه يعني بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة والتأييد، وكل من كان الله معه فإنه يكون من المتقين المحسنين. فإنه يكون من المتقين المحسنين. كيف الإمام الرازي توصل إلى هذا الأمر، إن من كان الله معه يكون من المتقين المحسنين؟ لقوله تعالى، لقوله تعالى لقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني هي نفس المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والكلاء والمعونة والتأييد. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإذا هذه المعية بالنصرة والتأييد والحفظ. فإذا من كان الله معه كان من المتقين المحسنين. كيف؟ لأن الله قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشيخ مرة رحمه الله ذكر لنا أن من أخبر الله عنه في القرآن أنه راض عنه لا يسخط عليه أبدا. من أخبر الله في القرآن أنه راض عنه لا يسخط عليه أبدا. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجرين، والله أخبر في هذه الآية أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله تعالى راض عنهم. فمن أخبر الله في القرآن أنه راض عنه لا يسخط عليه أبدا. ففي هذه الآية الإخبار عن أن الله راض عن أبي بكر وراض عن عمر وراض عن عثمان وراض عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعن الذين تبعوهم بإحسان. وهذه الآية كافية في الرد على من يعتبرون أن أبا بكر وعمر مستحقان للعنة والعياذ بالله، ويعتقدون أنهما في النار، فلعنة الله على من يقول ذلك. نرجع للكتاب. أو أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته عند المسلمين كآدم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم، أو جحد حرفا مجمعا عليه، مجمعا عليه أي مجمعا أي على ثبوت أنه من القرآن، مجمع أنه من القرآن، فأنكره مع علمه بأنه منه، يعني أنكره عنادا، أو زاد حرفا فيه أي القرآن، يعني زاد في القرآن حرفا، مجمعا على نفيه أي أجمع المسلمون على أنه ليس منه، معتقدا أنه منه عنادا، يعني هو يعلم أن هذا الحرف ليس من القرآن ومع ذلك قال أنا أريد أن أجعله في هذا الموضع من القرآن، فإنه يكفر. بخلاف من زاده، يعني بخلاف من زاد هذا الحرف معتقدا أنه منه جهلا، لجهله ظن أنه من القرآن، فلا يكفر. أو كذب رسولا أو نقصه بأن نسب إليه ما لا يليق به، نقصه يعني نسب إليه نقصا، أو صغر اسمه كأن قال عن موسى مويسى بقصد تحقيره أي إهانته، لو شخص قال عن سيدنا موسى مويسى وقصد بذلك إهانته كفر. أما إذا لم يكن بقصد التحقير بعد إهانته، بقصد تحقيره نعم إيه، أما إذا لم يكن بقصد التحقير إنما للتحبب، فهذا حرام بالنسبة للأنبياء، يعني يحرم تصغير اسم نبي، فإن صغر اسم نبي بقصد إهانته كفر، أما بقصد التحبب لا يكفر لكن حرام عليه. طيب. أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن اعتقد أنه يجوز أن ينزل الوحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أي مثل القادياني الذين اعتقدوا النبوة في غلام أحمد القادياني، مثل هؤلاء. فمن اعتقد أنه ينزل الوحي على أحد بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم ينزل عليه الوحي قبل محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر، سواء اعتقد النبوة لنفسه أو اعتقدها لغيره. والقسم الثاني من أقسام الردة الأفعال، وذلك كسجود لصنم وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله. هذا تعريف الصنم. الصنم هو ما اتخذ ليعبد من دون الله، سواء كان من حجر أم خشب أم غير ذلك. يعني هذا الذي يصنع من حجر أو خشب أو غير ذلك وقصد به اتخذ ليعبد من دون الله يسمى صنما. فليس كل تمثال صنم، مش كل تمثال بيكون صنم. يعني في بعض التماثيل بتكون على بعض الثريا، مع كونها حرام، هذا التمثال حرام، لكن لا يسمى صنما لأنه ما قصد باتخاذه أن يعبد من دون الله. بعض الناس يعني يختلط عليهم الأمر، بيسموا أي تمثال بيشوفوه بيقولوا هذا صنم. لا، الصنم هو الذي اتخذ ليعبد من دون الله، إن كان من حجر أو خشب أم غير ذلك. أو شمس مطلقا، يعني إن سجد لشمس مطلقا يكفر، أي إن كان على وجه العبادة لهما أو غير ذلك فهذا كفر وردة. يعني من سجد لشمس أو سجد لصنم، إذا بدك مفيد هو تكتبه، أي من سجد لشمس أو لصنم أو سجد لشيطان، إبليس أو غيره من الشياطين، أو لنار فهذا فعل فعلا أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر. سيكفر، لأن هذه قاعدة، اتفق من فعل فعلا اتفق المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر فقد كفر. فقد نقل النووي عن القاضي عياض قوله، يعني قول القاضي عياض، وكذا أي يكفر، إنه كان ذكر قبل يكفر من كذا ومن كذا، وكذا أي يكفر أيضا من فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه، يعني من فعل هذا الفعل، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام، مصرحا بالإسلام مع فعله. مصرحا بالإسلام مع فعله. كالسجود للصليب، والنار يعني السجود للنار، والمشي إلى الكنائس مع أهلها، بزيهم، والمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها. انتهى كلام النووي فيما نقله عن القاضي عياض. نرجع للكتاب. وفي السجود لإنسان تفصيل: إن كان على وجه العبادة له كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ المتصوفين، أي إذا كان سجودهم على وجه العبادة لهم، فإنه يكون عندئذ كفرا، وإن لم يكن على وجه العبادة لهم كأن سجدوا لهم للتحية فقط، فإنه لا يكون كفرا، لكنه حرام في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان جائزا في الشرائع السابقة. طب شو الدليل على أنه إذا كان لا بنية السجود لهم لا يكون كفرا؟ يدل على ذلك ويدل على أن السجود لإنسان إن كان على غير وجه العبادة له ليس كفرا، الحديث الذي فيه أن معاذ بن جبل حين قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفوا الحديث، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني رأيت الروم يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى منهم. فقال له: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان. الذي حين سجد لرسول الله فقال له الرسول: لا تفعل. ولم يكفره. والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا اليوم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.